فإنه حرام عليه ويكون به مشركا شركا أصغر. وأما الشرك الخفي فهو ما يتعلق بالقلب بحيث لا يطلع عليه إلا الله، وهو إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. فإذا أشرك في قلبه مع الله أحدا يعتقد أنه مساو لله تعالى في الحقوق وفي الأفعال كان مشركا شركا أكبر، وإن كان لا يظهر للناس شركه، فهو شرك خفي عن الناس لكنه أكبر فيما بينه وبين الله عز وجل. وإذا كان في قلبه رياء في عبادة يتعبد بها لله فإنه يكون مشركا شركا خفيا بخفائه على الناس، لكنه أصغر لأن الرياء لا يخرج به الإنسان من الإسلام. نعم. يقول: كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟ التخلص من الشرك الأصغر أو الأكبر بالرجوع إلى الله عز وجل والتزام أوامره فعلا والتزام اجتناب نواهيه. نعم. فبهذه الاستقامة يعصمه الله تعالى من الشرك. نعم. السؤال الثاني يقول: ما مدى صحة هذين الحديثين: من لم يكن له شيخ فشيخه شيطانه، ومن لم يكن له شيخ يكون مسخرة للشيطان؟ وهل معنى هذا أنه لابد للمسلم أن يقلد شيخا ويصدقه في أقواله وأفعاله؟ هذان الحديثان باطلان موضوعان ولا يجوز نسبتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن على المسلم إذا كان بين قوم اشتهر عندهم هذان الحديثان عليه أن يبين للناس بطلانهما حتى يحذروا منهما. ولا يجب على المسلم أن يقلد أحدا في عباداته ومعاملاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد من الناس أن أحدا سوى الرسول عليه الصلاة والسلام يجب تقليده فإنه أخطأ خطأ عظيما. وكما قال بعض أهل العلم: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب تقليده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كل أحد من الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معرض للخطأ كما أنه يكون موافقا للصواب. فهو أي قائل هذا القول أنه لا بد للإنسان من شيخ يكون سائرا خلفه قال قولا خطأ على إطلاقه. صحيح أن من كان عاميا من الناس لا يعرف ما يقول فإن الله تعالى أمره أن يسأل أهل الذكر كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن هذا لا يلزم منه أن يتخذ شيخا معينا يقتدي بأقواله وأفعاله بحيث لا يدع قوله لقول أحد سواه، وإنما يتبع الإنسان من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب. وأعني بذلك من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب من العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم وأمانتهم دون الشيوخ المزورين الذين يظهرون من الناس أنهم شيوخ طريقة وأن لهم مكاشفات وما أشبه هذا مما يروجه مشايخ أهل البدع. فإن هؤلاء المشايخ لا يستحقون أن يتبعوا في شيء من أقوالهم، بل الواجب أن يبين بطلان أقوالهم وما هم عليه من الضلال حتى يحذر الناس منهم. نعم. أعتقد أيضا أن الأمر لا يقتصر على مجرد تقليدهم، بل قد يتعدى ذلك إلى تقديسهم والتماس الخير والنفع منهم أيضا ودفع الضر. نعم، هذا ربما يكون. نعم. وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن يخرج بهم هذا الاعتقاد إلى الشرك الأكبر. نعم. بارك الله فيكم. الرسالة التالية للمستمع عبد الواحد بن خليفة محمد التونسي من مكة المكرمة، يقول: من الناس من يجيب على أسئلة مسابقة القرآن التي تذاع من الإذاعة أو بعض المسابقات الأخرى من إذاعات مختلفة تكون إذاعتها خلال شهر رمضان المبارك، ثم بعد إجابته لها يكررها أو يكرر كتابتها عدة مرات ويكتب عليها أسماء أقاربه وربما أصدقائه، فإذا فازوا أعطاهم شيئا مقابل استخدام أسمائهم، وهذا باتفاقه معهم على ذلك. هذا صنف من الناس. وهناك صنف آخر من يبحث عن الإجابة وهي جهود غيرهم ثم ينقلها ويرسلها، فإذا فاز يأخذ هو الجائزة التي هي مقررة لمن استفاد بمعلومات تلك الأسئلة وصرف جهده ووقته فيها. وهناك صنف ثالث قد يكون أكثر خطرا، وهو ما يحدث في بعض الدول الإسلامية بأن يجيب المرء عن الأسئلة ثم يصورها مرارا ويبيع تلك الصور في الشوارع والأسواق كأوراق اليانصيب، فيرسلها المشتري بعد نسخها بيده والفوز والجائزة له، وقد يكون من بينهم غير المسلمين. فما الحكم الشرعي فيما يحصل من مكافآت بهذه الطريقة؟ أهي حلال أم حرام؟ قبل الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة أو على بيان أحكام هذه الأصناف الثلاثة، نعم، أقول إنه يشكر البرنامج الذي يجعل هذه الجوائز للمتفوقين لما في ذلك من الإعانة على العلم والفهم، لا سيما إذا كان فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرعية. نعم. ولكن أخشى على الذين يدخلون هذه المسابقات أن يكون غرضهم من ذلك نفس المادة أو نفس المكافأة المادية، فيضيع بذلك أجرهم فيما إذا كان من الأمور الشرعية، بل يأثمون بذلك، فإن طلبهم العلم الشرعي لهذا الغرض طلب غير صحيح. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وهذا خطر عظيم. فلا يجوز للمرء أن يدخل في مسابقة شرعية من أجل الحصول على هذه المكافأة المادية، لأنه جعل الأفضل والأكمل جعله وسيلة لما هو أدنى. نعم. فإن علم أحكام الله عز وجل وعلم معاني كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يجعل وسيلة لينال به الإنسان عرضا من الدنيا. وبعد هذا فإن ما ذكره الأخ من هذه الأصناف الثلاثة كله محرم. أما الصنف الأول وهو أن يجيب بعدة أجوبة ويكتب على كل جواب اسم أحد من أقاربه أو أصدقائه، فلأنه كذب وتزوير وخيانة للبرنامج، ويكون سببا لأكل المال بغير حق بل بالباطل. نعم. فجمع ثلاثة أوصاف كلها واحد منها يثبت به التحريم: الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل. وعلى هذا فيكون هذا الفعل محرما. وأما الصنف الثاني وهو أن يتلقى الأجوبة من الناس تكتب له، يأخذ أجوبة من الناس يكتبونها له ثم يقدمها، فهو أيضا محرم، لأن هذا الرجل نقل الجواب من غيره، فهو جواب غيره وليس جوابه. وليس من هذا أن يبحث الرجل عن جواب هذه الأسئلة إما في الكتب أو من أفواه أهل العلم بذلك، لأن المقصود من هذا البرنامج هو أن يصل الإنسان إلى العلم، وليس كل أحد يكون عالما للشيء بنفسه، بل لا بد من المراجعة إما عن طريق الكتب وهو الأفضل والأولى، الاستعانة، نعم، وإما أن يستعين بأحد من الناس، فهذا جائز ولا بأس به. نعم. ويدل لذلك أن الذين يقدمون هذه البرامج لا يحرمون أو لا يمنعون من أن يستعين أحد بأحد، ولو كانوا يريدون ذلك لبينوه. فكونك تأخذ الجواب مكتوبا من غيرك وتقدمه هذا حرام، وكونك تستعين بأحد من الناس بالبحث أو بالكتب فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. أما الصنف الثالث وهو أن يكتب الجواب ثم يبيعه في الأسواق فهو أيضا حرام على المشتري، لأن المشتري قدم جوابا لغيره فيكون كذبا وزورا على هذه البرامج. ثم إن فيه شيئا من الغرر، إذ أنك قد تشتري هذه الورقة المتضمنة للجواب ثم لا تربح، فيكون فيه شيء من الغرر والميسر، وهذا حرام. وآكل الثمن، وآكل الثمن أيضا آثم لأنه أعان على محرم. نعم. وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما دام الاستعانة بين مجموعة هذا جائز، لو حصل أن اجتمع مثلا 3 أو 4 أشخاص وبحثوا جميعا في حل هذه الأسئلة وبعث كل منهم برسالة بعد أن توصلوا إلى الحل، مثل هذا هل فيه شيء؟ هذا ليس فيه شيء. نعم. لأنه كما قلت المقصود من هذه الأسئلة أن يتحرك الناس ويبحثوا فيما بينهم أو في الكتب. نعم. حتى يصلوا إلى العلم. بارك الله فيكم. هذا السائل علي عبد الله محسن من الجمهورية العربية اليمنية صنعاء، يقول تقدمت لخطبة فتاة من قريتنا للزواج قبل 4 سنوات، حيث الشروط والمهور في قريتنا غالية جدا تصل إلى 130,000 ريال، وتزوجت على هذا المبلغ المذكور، ولكن الذي حدث هو أنه صدر قرار من الدولة ومن مشائخ قرى أخرى مجاورة لقريتي في تحديد شروط ومهور النساء، واتفقوا على أن يكون المبلغ 50,000 ريال، ولكن قريتي لم تلتزم بهذا، وأراد كل واحد ولي لفتاة أن يزوجها إلي بمبلغ 130,000 ريال طمعا في المال، وأنا تزوجت على هذا المبلغ لأني لم أجد أحدا من أهل قريتي يزوجني بمبلغ يسير، وتزوجت وفوضت أمري إلى الله، ولكن الذي حدث هو أنه قد طلبت المحكمة أولياء أمور النساء والرجال الذين زوجوا والذين تزوجوا لكي يحلفوا يمينا على أنهم لم يسلموا زيادة فوق الاتفاق ولم يأخذوا، وحلفوني يمينا، فقال لي قل بالله العظيم وأنا أردد بعده ذلك، إلى أن قال وتكون زوجتك من رأسك طالق، وقلت هذا وليس في نية الطلاق، بينما فعلا نحن قد سلمنا زيادة فوق الاتفاق، والسؤال هو هل يعتبر هذا طلاقا وكم يقع به أم ماذا يعتبر؟ الظاهر أن هذا لا يعتبر طلاقا. نعم. لأن المقصود به تأكيد هذا الخبر الذي أخبرت به، وهو أنك لم تزد على ما قررته الحكومة، فلا يكون حينئذ طلاقا، لأن الطلاق إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كان له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى هذا فامرأتك غير طالق منك بل هي زوجتك. نعم. وإذا كنت مكرها على هذا اليمين فإنه لا إثم عليك أيضا. أما كفارة فلا تجب، لأن كفارة اليمين من شروط وجوبها أن تكون اليمين على أمر مستقبل، أما اليمين على أمر ماض فليس فيها كفارة، وإنما فيها الإثم إن كان الإنسان كاذبا عالما بكذبه، أو عدم الإثم إن كان الإنسان صادقا أو حالفا على ما يغلب على ظنه. نعم. نعم. غلاء المهور إلى هذا الحد ليس فيه شيء من ناحية الدين يعني، وتعثير أمور الزواج ونحو ذلك. نعم، لا شك أن غلاء المهور سبب لقلة الزواج. نعم. والذي ينبغي إكثار الزواج حتى تكثر الأمة ويكثر نسلها ويحصل لها الخير. ولهذا ينبغي للمسلمين عموما أن يحرصوا على تقليل المهر مهما أمكن، لأن في تكثير المهر مفاسد. المفسدة الأولى أنه خلاف السنة، فإن أهل العلم يقولون يسن في الصداق التخفيف. ثانيا أنه سبب لحرمان البركة، لأن من بركة النكاح أن يكون يسير المؤونة. ثالثا أن غلاء المهور سبب لإبقاء الزوجة أو للتمسك بالزوجة مع سوء العشرة، لأن الرجل إذا علم أنه لن يجد زوجة إلا بمهر كثير وأنه قد سلم مهرا كثيرا لهذه الزوجة فإنه يتمسك بها وإن كانت العشرة بينهما سيئة، وفي هذا من التعب النفسي والبدني ما هو ظاهر، فلا يكاد يطلقها أبدا. لكن لو كانت المهور يسيرة لكان الإنسان يمكن أن يطلق إذا لم يمكن الاجتماع بين الزوجين. الأمر الرابع من مفاسد تكثير النكاح تكثير الصداق أنه إذا ساءت العشرة بينهما ولم يمكن البقاء فإن هذا الزوج قد يطلب المخالعة بأن يردوا عليه ما أعطاهم، ثم يكلفهم أن يكلف الزوجة وأهلها بعد ذلك مبالغ باهظة قد لا يستطيعون القيام بها. هذه من مفاسد تكثير المهور. والذي أحب من عامة المسلمين أن يقوموا به هو أن يحرصوا غاية الحرص على تقليل المهور، وتكون البداءة بهذا الأمر من الكبرى والرؤساء ولو الجاه والشرف حتى يتبعهم الناس في ذلك، فإن الناس إذا رأوا أعيانهم وكبراءهم وشرفاءهم قد قللوا من المهور تبعوهم في هذا. ومثل هذه الأمور لا يكفي فيها القول أو الكتابة، بل لا ينفع فيها نفعا مؤثرا إلا إيجاد ذلك بالفعل. فإذا تحدث الناس عن أن فلانا دفع هذا المهر القليل وزوجوه وهو من الأعيان والشرفاء والوجهاء، هان عليهم بعد ذلك أن يزوجوا بمهور قليلة. نعم، بارك الله فيكم. السؤال التالي من المستمع عين ألف ألف، سوداني مقيم بالرياض، يقول: يوجد لدينا في السودان فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفئة تقوم بأعمال لا أصل لها في الشرع، حيث أنهم يزعمون أنهم أولياء صالحون، ومن وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن ويستقبلون من العامة بالهتافات والترحيب ويقدمون لهم الهدايا والقرابين، مع العلم أنهم في أشد الحاجة إليها، معتقدين أنها تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئة. فهل يوجد في زماننا هذا بقية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه الأعمال التي يقومون بها جائزة، وكذلك التي يقابلون بها؟ بكل بساطة أن نقول لهؤلاء المدعين أنهم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبتوا لنا ذلك ببرهان قاطع من الناحية التاريخية. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبوا، وإنما أولاده الذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده لصلبه. وعلى هذا فنقول لكل من ادعى أنه من آل البيت من هؤلاء